الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني ذهب أهل الغنى والأموال بالأجور كيف؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم يعني العبادات اللي ما فيها فلوس نحن معهم سواء هم يصلون ونحن نصلي وهم يصومون ونحن نصوم لكن العبادات المالية نحن فقراء وهم أغنياء فيسبقوننا بها قالوا ويتصدقون بفضول أموالهم فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة البضع قيل هو الجماع وقيل هو الفرج وكلاهما محتمل في الحديث فقال في بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر إنسان يأتي شهوته من الجماع ويكون له فيها أجر فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر يعني إثم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم هذا الحديث فيه فوائد منها أن الصدقة شرعا اسم جامع لجميع أنواع المعروف والإحسان وليست خاصة بالصدقة المالية ذاك الصحابة قالوا يتصدقون بفضول أموالهم هذا نعرفه الصدقة المالية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ثم عدد أعمال البر فجعلها صدقة فالتبسم صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة إلى آخره من أعمال البر والإحسان الفائدة الثانية أن المباح إذا نوى فيه العبد نية حسنة انقلب إلى طاعة فالجماع الأصل فيه أنه مباح جماع الزوجة مباح لكن إذا نوى العبد فيه نية حسنة انقلب إلى طاعة فلو نوى فيه إعفاف نفسه عن الحرام أو إعفاف زوجته أو كليهما أو تحصيل الولد الصالح هذه كلها نوايا حسنة فينقلب المباح إلى طاعة كذلك مثلا في الأكل لو إنسان في رمضان جاء لما يتفطر ينوي به أن يتقوى على التراويح والقيام فينقلب الأكل الذي هو مباح إلى طاعة وهكذا قل في سائر مباحة وهذه بعض العلماء يسميها النية الذكية أنت بتاكل بتاكل فقط تنوي ينقلب هذا المباح إلى لا طاعة أنت وناستك ويا أهلك ويا عيالك لما تطلع عيالك نزهة وناسة صح لما تحتسب أن هذا حق لأبنائك عليك تأخذ أجر على هذا لما تحتسب أن خيركم خيركم لأهلي تأخذ أجر على هذا لكن إنسان يحرص أن ينوي في المباح أن يكون طاعة لله سبحانه وتعالى بالنية الحسنة الفائدة الثالثة والأخيرة وهي فائدة عظيمة النفع جدا أن الشرع نوع العبادات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوع من العبادات ذكر الذكر ذكر المعروف ذكر فالإنسان ينبغي عليه أن ينظر في العبادات على جهتين الإنسان في عبادات يستسهل عليه وفي عبادات تثقل عليه ويختلف من شخص لشخص فتجد شخصا سهل عليه أن يصوم لكن ثقيل عليه قيام الليل واحد ثاني سهل عليه قيام الليل لكن صعب عليه أن يصوم وهكذا ماذا يفعل؟ نقول العبادات اليسيرة عليك أكثر منها تزود منها سهل عليك صيام صوم سهل عليك أن تقرأ القرآن اقرأ 3-4-5 أجزاء في اليوم سهل عليك أن تصلي صل سهل عليك أن تتصدق تصدق وهكذا فاستكثر من العبادة السهلة عليك هذا أمر طيب العبادة الصعبة نقول لا تقطعها بل مرن نفسك عليها ولو جئت بشيء قليل منها ثم تدرج شوي شوي مثلا إنسان يقول يا أخي صعب علي أني أصوم، يقول أصوم 3 أيام من كل شهر، 3 أيام من كل شهر، أول الشهر نص الشهر آخر شهر، المهم ما يعدي عليك الشهر إلا صوم 3 أيام. لما تمكن من هذا صار عليه سهل، نقول انتقل لمرحلة أعلى، خلي 3 أيام هذه بالأيام البيض، صار عليك سهل انتقل لما بعده، صوم الاثنين والخميس. وهكذا قل مثلا في قراءة القرآن، واحد ما يقرأ قرآن أبد إلا اللي يصلي فيه، نقول يا أخي اقرأ 2 باليوم، بس 2 ما يأخذ منك 3 دقائق، بعد فترة زيدهم إلى 5 أوجه مثلا، ثم زيدهم، ثم هكذا تترقى. بهذه الطريقة الإنسان يترقى في طاعة الله، فيكثر من العبادات السهلة ويجاهد نفسه في العبادات الصعبة حتى تسهل عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.